عزيزي المتابع، تخيل معي أن الدولة بدأت مشروعا تنمويا تطويريا في مدينة ما، يعني مدينة نائية وقديمة ولا يوجد فيها تنمية، فقررت الدولة أن تطور هذه المدينة وتنتشلها من التخلف. طبعا تحتاج إلى ترتيب، إلى تنظيم، إلى توسيع، وكل هذه الأمور سوف يترتب عليها مثلا تغيير المشاكل، تغيير الطرق والشوارع، وإلغاء بعض المحلات، وبالتأكيد أن الأفراد سيتضررون جزئيا على المدى القريب، لكن بلا شك أن التنمية هي في صالحهم على المدى البعيد. يعني مثلا من ألغي محله القديم سوف يضطر إلى التعب في البحث عن محل جديد، لكن بشكل عام الجميع يطلب هذه التنمية وهي في صالحهم أساسا. يعني لا بد من ضريبة تدفع في البداية ويتحملها الجميع من أجل المصلحة العامة. تخيل معي أنها ظهرت حركة تدافع عن إيش؟ عن حقوق الناس، عن المصالح الخاصة. يعني مثلا يجيك واحد يقول لا يجوز للدولة أن تلغي هذا المحل، هذا محله الذي تعب عليه وشقي وورثه عن آبائه وأجداده، وما تفعله الدولة هو عدوان وظلم. طبعا يتحدث بمنطلقات صحيحة، ولكن لعرقلة مشروع أضخم وأكبر وأنفع. هذه الحالة موجودة في الثقافة، يعني ناس يتحدثون بمنطلقات صحيحة ولكن لأجل الإفساد وعرقلة